ومعي بذلك شاهد ودليل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي ودليل أما الدليل إذا ذكرت حبيبي محمدا فترى دموعا عاشقين تسيل فيك يا أشرف الورى ومدحي فيك يا رسول الله قليل صلى حبيبي يخلو وحيدا روحا تنادي الله في كل شروق وكل غروب ربي مجيدا يرجو الهدى لخطاه سلاما تلمح فيه وجها كريما حلو الكلام.